بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء 22 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن اليوم في عصر اليوم الثلاثاء غرة شهر صفر الخير سنة 38 و400 وألف. والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. نعم، تفضل شيخ محمد. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني. قال: فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. قال: باب المشي والركوب. نعم. إلى العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في المصلى في الصحراء، وكانت الصحراء قريبة من مسجده صلى الله عليه وسلم، إذ كانت البيوت قريبة من المسجد، كما ذكرنا لكم مرارا أن المدينة كانت قرى مبعثرة، يعني كل حي من أحياء الأنصار لها قرية، ثم القرية الأخرى بعيدة عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسكن في قرية بني النجار، وقرية بني النجار هي جزء من هذا المسجد الذي نحن فيه، هذا البناء الحالي. ثم كانت الصحراء بعد ذلك، إذا انتهت قرية بني النجار كانت الأرض فضاء ليس فيها أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحراء ويصلي كي يتسع المكان لكل أهل المدينة، إذ أن أهل القرى قرى الأنصار كلهم ينزلون ليصلوا العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسجد لا يتسع لهم رجالا ونساء، لا يتسع لهم، ولذلك كان يخرج. والصحراء التي كان يصلي فيها هي موضع مصلاه الذي فيه الآن مسجد الغمامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومسجد الغمامة هو موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعض الناس يستشكل يقول: كيف هذه المساجد التي سميت بأسماء الخلفاء، يعني التي نراها في الجهة الغربية من المسجد النبوي، نجد مسجد الغمامة وبجواره مسجد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في الجنوب منها مسجد مسجد عمر بن الخطاب، في الجنوب منه مسجد عمر بن الخطاب، ثم في الشمال من مسجد أبي بكر مسجد علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد سمعت هنا في هذا المسجد النبوي، سمعت من شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه القاضي والمدرس في المسجد النبوي، أنه يقول هذه مصليات الصحابة، يعني المواضع التي صلى فيها هؤلاء الخلفاء صلاة العيد، فكانوا يصلون في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غيروا المكان إذا كثر الناس، فالمواضع التي صلى فيها الخلفاء الراشدون اتخذت ثم هذه المساجد، والله أعلم. لكن هذا الذي سمعته من الشيخ عطية محمد سالم في بعض دروسه هنا في المسجد النبوي. ثم كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب يوم العيد في الصحراء على غير منبر، يقف ويخطب، ثم إذا انتهى من خطبته للرجال يذهب إلى النساء فيخطبهم، لأن الصوت لا يبلغهن، ولذلك كان يأتيهن ويعظهن صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الخلفاء الراشدون بعده، فلما كان مروان بن الحكم أمير على المدينة أمر ببناء منبر له في المصلى فبني له، ثم خرج إلى الصلاة ومعه أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري. فحين وصل المصلى صار يجذب أبا سعيد إلى المنبر ويجذبه أبو سعيد إلى المصلى ليصلي بالناس أولا، فتجاذب ثم طرح يد أبي سعيد وارتقى المنبر وخطب، فوعظه أبو سعيد قبل أن يصعد، وبين له أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ذهب ما هنالك، قد ترك ما تعلم، قد ترك ما كنت تعلم، يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه من تقديم الصلاة على الخطبة. فقال له أبو سعيد ما أعلم خير مما لا أعلم، أنا أعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تركته. فبين مروان عذره في تقديم الخطبة على الصلاة، وقال إن الناس كانوا لا يجلسون لنا، يعني لا يجلسون لاستماع خطبته، بل يتركونه قائما ويذهبون عنه، ولذلك كان يقدم الخطبة ليحبس الناس كي يلزمهم باستماع خطبته ثم يصلي. لكن هذا الذي أحدثه مروان ترك، وعاد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه عمل المسلمين في كل بلاد الأرض، فيبدأون يوم العيد بالصلاة قبل الخطبة كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضلوا شيخنا، احنا قرأنا حديث واحد لعلكم تعيدونه، باب الخروج إلى المصلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بأسانيدكم غفر الله لكم وللمسلمين، إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. قال باب المشي والركوب إلى العيد بغير آذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة.

على جبل أبي قبيس وضرب الكعبة حتى تهدم، كان يرميها بكرات النفط حتى احترق ستار الكعبة، حتى احترقت كسوتها واحترق البيت وتهدم، وقتل رضي الله عنه عبد الله بن الزبير شهيدا يومئذ. ففعل ما فعل مما قضى الله عز وجل وقدر على أهل مكة، ثم كتب إليه عبد الملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر في شيء، فكان ابن عمر يأمره وينهاه حتى أصيب بهذا الجرح. وقد ذكر أهل السير كما ذكر ذلك ابن كثير والذهبي وغيرهم، والعلم عند الله أكان ذلك أو لا، قالوا أرسل جنديا من جنده فنخزه بطرف الرمح على أصبعه في أخمص قدمه نخزا خفيفا حتى أثر السم، فكان موته في ذلك، فالله أعلم أكان ذلك متعمدا أو لا، لكن موته كان بسبب هذا الجرح. ولذلك كان يعود ابن عمر حين تمرض رضي الله عنه أياما حتى مات ويقول ليتني أعلم من الذي أصابك، فكان يقول أنت الذي قتلتني، أنت الذي قتلتني، لأنه هو الذي أرسل إليه من يطعنه بطرف الحربة التي دس فيها السم، والله أعلم فكان ذلك متعمدا أو لا. المهم أن موت ابن عمر كان بسبب هذه الطعنة في أخمص قدمه رضي الله عنه حتى مات رضي الله عنه بمكة ودفن ثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. ولم تكن تلك أول جرائم الحجاج، وليست هي آخرها، فقد قتل سعيد بن جبير، وقتل من هو خير من سعيد بن جبير، قتل عبد الله بن الزبير حواري رسول الله وابن حواري رسول الله. وقد صدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال: لو أتت كل أمة بفاسقها وأتينا بالحجاج بن يوسف لفقناهم، وكما قال. والرجل أفضى إلى ما قدم، والله عز وجل يتولى عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد تسلط على دماء خير الناس في ذاك الزمان، وهم صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، وكان آخر من قتلهم هو سعيد بن جبير، وما سلطه الله على أحد بعده، عاش بعده نحو 20 ليلة ثم أهلكه الله عز وجل. نعم، تفضلوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قال: باب التكبير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها أو قال: اذبح، ولن تجزي جذعة من عن أحد بعدك. قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله، قال في قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال حدثنا محمد بن علي هو المعروف بمحمد بن الحنفية من سادات التابعين، محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف بمحمد بن الحنفية نسبة إلى أمه، فأمه من سبي بني حنيفة حين هزمهم الله عز وجل في خلافة أبي بكر وأهلك الله مسيلمة، فكانت أمه في سهم علي رضي الله عنه فأولدها محمدا، وكنه بأبي القاسم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعلي، يعني إن ولد له

وتلزم بيتها كما أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ونساء المؤمنين تبع لهن، تبع لأمهات المؤمنين، حين قال الله وقرن في بيوتكن، فالأصل في المرأة أن تقر في بيتها وهذا أستر لها. وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يأذنوا للنساء بالخروج إلى المسجد قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. فالمرأة المخدرة يعني البكر لا تخرج من بيت أبيها، هكذا كان حال الناس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد كما في حديث أم عطية هذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء العواتق يعني اللاتي في البيوت وذوات الخدور يعني الأبكار المخدرات يعني المحفوظات المستترات، تخرج من بيت أبيها مرتين في العام في العيدين في الفطر والأضحى. طيب لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخص ذات الخدر؟ لأن أباها لا يسمح لها، الأصل أنه لا يسمح لها بالخروج، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كي يؤذن لهن بالخروج، كي يأذن لهن الآباء بالخروج من البيوت كي يشهدن الخير ويشهدن الدعاء ويشهدن العيد حتى ولو كانت حائضا المرأة، لأنها لا تصلي في المسجد، إنما كانوا يصلون كما قلنا في الصحراء، فتعتزل الحائض المصلى وتكون في آخر الناس، لكنها تشهد الخير ودعوة المسلمين كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. وليس المقصود بالبقيع بقيع الغرقد، بقيع الغرقد الذي هو مقبرة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ليس هذا المقصود، بل البقيع هو الأرض الفضاء الواسع، وقيل هو الأرض المنخفضة هي الأرض الهابطة. وكان في المدينة بقاع كثيرة تسمى بهذا الاسم، فمصلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى البقيع، وبقيع الغرقد الذي هو المقبرة كان يسمى البقيع أو بقيع الغرقد لكثرة أشجار الغرقد كان فيه. وبجواره كان بقيع آخر كان سوقا للإبل، كان سوقا للدواب للإبل والغنم ونحوها، كان يسمى أيضا بقيعا. فالمقصود بالبقيع هنا غير المقبرة، إنما هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العلم الذي باب العلم الذي بالمصلى، يعني الجبل. نعم. العلم هو الجبل. الخنساء لما مدحت أخاها إيش قالت؟ قالت كأنه علم في رأسه نار، هكذا. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق وهو وبلال إلى بيته. قال باب موعظة دار كثير بن الصلت لم يكن وقتها، إنما يحكي يصف الأرض يصف الحال التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كثير بن الصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له بيت ثم، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك بيوت، إنما كانت الأرض فضاء. نعم، كما يأتي معنا حين ذكر في قصة الاستسقاء أن ربابة خرجت يعني سحابة خرجت من وراء دار القضاء، ودار القضاء

الباب، نعم أحاديث الباب، فضلوا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. هذا يقول: قال البخاري حدثنا جويرية بن أسماء، وحط لي على كلمة ابن دائرة حمراء، فهل أخطأ؟ يقول: هل أخطأ البخاري فذكر المؤنث؟ وأيضا قال حدثنا ولم يقل حدثتنا، يقول لا ما أخطأ، هذا الرجال ابن رجال، هذا الرجال اسمه جويرية وأبوه رجال اسمه أسماء، معروف هذا جويرية ابن أسماء، هذه من الأسماء التي تسمى بها الرجال والنساء، فيمكن يكون رجال اسمه جويرية، ولا نعرف أحدا اسمه جويرية إلا جويرية بن أسماء، وكذا قد يسمى الرجل بأسماء، ولا أعلم أحدا اسمه أسماء من الرجال إلا والد جويرية بن أسماء، هذا معروف، هذا مشهور من كبار الرواة، وما أخطأ فيه البخاري ولا شيخه، إنما هو هكذا، هذا اسمه جويرية بن أسماء، وحين قال حدثنا لأنه رجال رجل، فكيف يقول حدثتنا؟ يا ربي هذا كيف أقرأها؟ طيب، هذه المسألة ذكرتها أنا سابقا، لكن من باب التذكير، لأنه مر ما يدل على ما ذكرناه سابقا، أعيد فأقول: اختلف الأئمة الأربعة في القنوت ومكان القنوت، فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما إلى أن القنوت في الوتر، ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن القنوت في الوتر، وذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما إلى أن القنوت في الفجر، ثم اختلفوا، فذهب أبو حنيفة أن القنوت في الوتر قبل الركوع، وأحمد إلى أن القنوت في الوتر بعد الركوع، ويجهر بالقنوت الإمام في رمضان، يعني إذا جهر، وأما عند الحنفية قبل الركوع ولا يجهر، سواء كان الذي يصلي وحده أو يصلي الوتر في جماعة لا يجهر، إنما يقنت قبل الركوع سرا. إذن أبو حنيفة عنده القنوت قبل الركوع في الوتر سرا، وأحمد القنوت في الوتر بعد الركوع من الركعة الأخيرة، وذهب مالك إلى أن القنوت في الركعة الثانية من الفجر في فريضة الفجر قبل الركوع سرا، إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة ثم السورة يسكت هنيهة، يسكت سكتة لطيفة، يقرأ دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على الوارد، يعني في حديث الحسن. وعند الشافعي مثل مالك، يعني القنوت متى؟ في صلاة الفجر، لكنه بعد الركوع جهرا يجهر فيه الإمام. والبخاري في هذا العنوان قال: باب القنوت قبل الركوع وبعده، يعني الأمر في هذا واسع، سواء قنت قبل الركوع أو بعده الأمر في هذا واسع. نعم، تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن ثميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. هذا رأيه رضي الله عنه رأي عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه أن الدخان وهي من علامات الساعة قد مضت هذه العلامة وظهرت وذلك حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش حين كذبوه صلى الله عليه فدعا عليهم فقال اللهم سنين كسني يوسف أو قال سبعا كسبع يوسف فسلط الله عليهم سبع سنين عجاف حتى أكلوا الميتة وأكلوا الجلود وكان أحدهم من شدة الجوع والضعف والوهن ينظر إلى السماء فيخيل إليه أن بينه وبين السماء دخانا لضعف بصره من شدة الجوع يعني لم يكن الدخان حقيقيا إنما كان يتهيأ لأحدهم ذلك من شدة الجوع فيقول هذه هي العلامة العلامة الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر علامات الساعة الكبرى منها الدخان فيرى أن الدخان قد مضت هذه العلامة لكن جمهور الصحابة على أن هذه العلامة لم تأتي بعد وهذا هو الصحيح إن شاء الله هذه العلامة لم تأتي بعد هذه تظهر في آخر الزمان وهذه من علامات الساعة التي ستظهر في آخر الزمان وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه ظهرت وكذا البطشة الكبرى حين قال يوم نبطش البطشة الكبرى ذكر أنها بطشة يوم بدر حين أهلك الله صناديد قريش لكن قبل هذا الحديث شيخنا الذي هو حديث عثمان بن أبي شيبة في الهندية في النسخة الهندية قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة فذكره هل هذا عندكم؟ لا. يعني في الهندية زاد طريقا أخرى لهذا الحديث النسخة التي عندنا ذكر إسناد عثمان بن أبي شيبة قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق إلى آخره هكذا عندكم نعم في الهندية قبل هذا قال البخاري حدثنا الحميدي يعني عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني سفيان إذا أبهم يكون من الثوري لكن هنا ليس الثوري هنا ابن عيينة ليه لأنه هو شيخ الحميدي الحميدي هو من تلاميذ ابن عيينة قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وذكر الإسناد الذي عندنا يعني ذكر للحديث الطريقين نعم يعني الطريق الأول يلتقي مع الثاني في أبي الضحى أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم قال رحمه الله تعالى باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى ثمال اليتامى عصمة عصمة للأرامل نعم هذا كان يقوله في النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يقحطون في مكة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير كان أبو طالب يخرج للاستسقاء ويأخذ معه ابن أخيه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يمطرون مباشرة فكان يمدحه أبو طالب ويقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يعني يمتدحه أن الغمام يستسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه هذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هذا وهو صغير فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشهد بهذا البيت يقول وأبيض يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة، كما ذكر ذلك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه بذلك الترمذي في شمائله حين ساق جملة من الأحاديث، ومنها حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه. فيقول أبو طالب: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه. نعم، ثمال مثلثة اللام وعصمة مثلثة الهاء. وقال عمر بن حمزة قال: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. قال: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، يعني على منبره، فما ينزل من على منبره حتى يشيل كل ميزاب في المدينة، الميازيب التي في البيوت، لسرعة استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا حديث أنس حين دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم القحط فرفع يديه وقال: اللهم اسقنا، فما أنزل يديه صلى الله عليه وسلم حتى جاءت تلك القزعة أو الربابة، وهي قطعة من السحاب، فخرجت من خلف سلع حتى توسطت وسط السماء فوق المسجد، ثم انتشرت في ثوان حتى تلبدت السماء بالغيوم، وبدأت ترعد وتمطر، وبدأ المطر يهطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال على منبره، فما نزل من على منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته الشريفة صلى الله عليه، وفداه أبي وأمي، وسالت ما يجيب البيوت. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ترد دعوته، يرفع يديه فيدعو، وإذا الاستجابة في تلك اللحظة. وهكذا كان حال الناس، يعني إذا كثرت الذنوب قحط الناس، وهذا القحط الذي نحن نعانيه إنما هي بذنوبنا يا إخوان. أحيانا نستسقي ونستسقي ونستسقي ولا نرى شيئا أو لا. أذكر قديما يا إخوان، كنا نخرج ونحن صغار للاستسقاء، نأتي للمسجد النبوي، فكنا إذا استسقينا بعد يومين أو ثلاثة يأتي المطر، فإذا جاء المطر كنا نجد كبار السن يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرت الذنوب. يقولون قديما كنا إذا خرجنا للاستسقاء قبل أن نخرج يقول: نجهز الأحواض في مزارعنا، يقول، ونحفر القناطر، يقول، ونذهب ومعنا، يقولون، أدركت بعض كبار السن ممن مات قديما في المدينة، يقول: كنا نخرج إلى المسجد النبوي ومعنا، يقول، المظلات، وقبل الخروج نجهز، يقول، الأحواض وكذا، يقول، فنرجع إلى بيوتنا والمطر يقول على أثرنا، والآن يقول: لابد بعد الاستسقاء ننتظر يومين أو ثلاثة حتى يأتينا المطر. القحط سببه الذنوب يا إخوان، ولولا البهائم لم تمطروا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه حاكيا عن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا كثرت الذنوب قحط العباد وأخذوا بالسنين، والله أخذ آل فرعون بالسنين حين كذبوا نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وأخذ قريشا بالسنين حين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بالسنين إذا كثرت ذنوبنا وخطايانا. فإذا استغفرنا وتبنا وأبنا إلى الله عز وجل وعدنا إليه فتح الله علينا بركات السماء والأرض. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقونا. نتوسل إليك بنبينا أي بدعائه، لأنه هو الذي يستسقي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج فيستسقي. نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا، نخرج معه فيدعو فتسقينا. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستسقي إليك، فإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ولذلك قال له: ادعو يا عباس، ادعوا يا عباس، خرج مع العباس عمر رضي الله عنه، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم أو نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ادعوا يا عباس. فرفع العباس يده واستسقى رضي الله تعالى عنه. فالمقصود بالتوسل هنا أي هنا أي الدعاء، أي دعاؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهم يخرجون معه فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما توسلوا به، ما توسل عمر بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته، إنما توسل بدعاء الحي وهو العباس، فقال إنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، ثم قال له ادعو، فدعا العباس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. قال: نعم. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال طيب عندكم أخبرنا. قبل هذا باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله في نسخة. نعم، أي في نسخة بيض له البخاري، وهذه طريقته البخاري رحمه الله تعالى، فقهه في تراجم أبوابه كما قال أهل العلم، ولذلك دقة نظره في تبويبات الأبواب، وربما بوب بابا وعقد ترجمة ولا يريد تحتها حديثا، إذا لم يجد في الباب حديثا على شرطه، لكنه يبين فقهه ويمضي، وأحيانا يترجم بترجمة ويعقد الباب ولا يريد تحته إلا آية، أو ربما أورد تحته حديثا معلقا أو أورد آية ومضى ولا يريد تحته أي حديث، وربما عقد الترجمة ولا يذكر تحته لا حديثا ولا آية. لما؟ ليبين لك ما يستنبط من المسألة، وكأنه يقول ما وجدت حديثا على شرطي تحت هذا الباب، فيبيض له يتركه ويمضي، كما هو الحال هنا. قال: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله. الأحاديث في الباب موجودة لكنها لا ترتقي إلى شرطه، ولذلك ما ذكرها، إنما أشار إليها إشارة ومضى، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك، ما رأينا الشمس ستا، وفي رواية سبتا، هكذا في الهندية وفي هامش اليونينية. نعم، في نسخة. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. آمين. ما قال رحمه الله: ما رأينا الشمس ستا سبتا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. فقال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. أحسنتم، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.